حلوة يا حبيبي، الله يقويك. قول كده وتشهد المرض. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو على كل شيء قدير.

فبأي آلاء يا الله Yeah. الله يقويك. الله الله الله. اي والله. كل من عليها فان ويبقى اجر ربك. نعم. ويبقى اجر ربك ذو الجلال والاكرام. يا سلام. فبأي بل قادرين على الله يقويك. لا تحرك به لسانك لتعجل به. أيوة الله. ثم خلق فسوى الله ما شاء الله. الله الله الله الله الله الله. أليس ذلك بقادر؟